في ابشع موتة وافقر موتة والعياذ بالله. والممثل اللي مات وصحى لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعد ما الناس دفنته وبتحسبه ان هو مات، طلع لسه حي. وا وا وا وا خواتيم يا جماعة، خواتيم اهل المعازف، خواتيم اللي اضلوا الناس، خواتيم اللي حاربوا الدين وحاربوا الحق، خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب، هتوب بس شوية، هتوب بس يعني فترة كده، انا ان شاء الله ابقى كويس بس خليكم معايا. انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعة تعالوا حطوني شرايط دينية على الهارد ديسك بتاعي، يا جماعة تعالوا ادوني، وبعد كده ما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجة ولا. سبحان الله، مرة لقيت واحد بيقول لي فلان مات. ايه فلان؟ فلان مات ازاي؟ مات. نزلت الكلية بتاعته عشان اشوف مكان بلده عشان انزل اصلي الجنازة عليه، نزلت لقيت الاعلان بتاع النعي بتاعه متعلق، واصحابه ولاد وبنات تحت النعي قاعدين يجروا ورا بعض، الولاد ورا البنات والبنات ورا الولاد. قلت يا تفتكر فلان صاحبنا لما مات، سبحان الله العظيم، اخ فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يقف جنبه، خرج بره فتح العربية شغل الاغاني وقعد يشرب سجاير مخنوق عما يغسله صاحبه. يا ما افتكرش صاحبه، وصاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل. كان احد الناس في الحرم، احنا عايزين يا جماعة نلحق، عايزين نبتدر، عايزين نلحق الفرصة اللي احنا لسه فيها، احنا لسه في الفرصة، لسه اخر 5 دقايق قبل الموت نجوش، لسه لغاية دلوقتي بايدينا ان احنا نغير مسار حياتنا، ان حياتنا لا يمكن تستمر كده، ان احنا نبدأ ناخد قرار ونبدأ نصلح اتجاهنا ويبقى حياتنا كلها يقظة وطاعة وانطلاق لله، ونبقى مستعدين في اي لحظة ان ملك الموت يتنزل علينا. احنا مستعدين يا رب، احنا مستنيين اللحظة اللي هنقابلك فيها يا رب، زي الصحابة ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا بيتمنوا يموتوا ليه؟ عشان يقابلوا ربنا، عشان يدخلوا الجنة، عشان ياخدوا ثواب الصيام والقيام والجهاد والدعوة، عشان ياخدوا ثواب الذكر اللي ذكروا ربنا به، عاشوا حياتهم بيستعدوا للقاء الله، فكانوا بيتمنوا لقاءه. انما الوقت الناس بتترعب من الموت ليه؟ هقابله اقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له ايه وانا ياما اجلت ياما. احد اخواننا الدعاء اتصلت بيه، يعني واحدة قالت له تعالى فلان في حالة شديدة، شاب من الشباب في حالة شديدة جدا صحيح، جري على هذا الشاب بيقول دخلت لقيت عينيه فيها نظرة رعب رهيبة، واحد يبص للي حواليه كلهم، انتوا هتسيبوني لوحدي؟ هتسيبوني لوحدي ازاي؟ انا ما اقدرش، هتسيبوني لوحدي في الحبس الانفراد اللي تحت التراب ازاي؟ انتوا عمركم ما سبتوني لوحدي، انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي، هتسيبوني ازاي؟ وعينيه فيها نظرة هلع، واحد يبص لهم كلهم. بيقول فقربت منه وقعدت اطبطب عليه واقول له رحمة ربنا واسعة، قال له لا رحمة ربنا مش ليا، قال له رحمة ربنا واسعة كل شيء، قال له لا انا رحمة ربنا مش ليا، انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا حرضت على المعاصي، انا عملت وعملت وعملت، وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعياذ بالله. قلت سبحان الله، انت جاي الوقت تبكي، انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين؟ رحمة ربنا الواسعة العظيمة، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب. انت الوقت جاي تندم، انت بعد العمر اللي ربنا ادولك لسه جاي يا شاب، ده حبيب قلبي توب الى الله. بس لما الامتحانات تخلص يا ابني، امتحانات ايه يا ابني؟ الامتحانات دي مستقبل مظنون، لقاءك بالله مستقبل يقيني، لازم تشتغله الاول، الامتحانات الاول، غرفة الامتحانات، يلا حبيب قلبي. لا لا لا لا لا، اما الاجازة والصيف بقى والمصايف تعدي، جات الدراسة اللي بعدها، يلا يا ابني، اما امسك شهادة في ايدي، مسكت الشهادة في ايدك، يلا يا ابني على ربنا، اما الاقي وظيفة الاول واستقر، لقيت وظيفة يلا يا حبيبي، لا، اما اتجوز والاقي بنت الحلال، لقيت بنت الحلال وكرمك ووفقك، لا، اما خلف بقى وبقى ليه ذرية، خلفت الذرية، اعمل لهم مستقبلهم، امنت، بقى عندك 60 سنة، مت، نزلت تحت التراب، قلت يا رب 10 دقايق ارجع اصلي ركعتين توبة ليك يا رب، يعني انت بقالك 60 سنة ما فضلتش تقف مع نفسك 10 دقايق تغير مسارك، 10 دقايق تتوب لربنا، 10 دقايق تصلح ركعتين، تصلي ركعتين توبة، هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعة؟ هنفوق امتى؟ هنتوب امتى؟ هنستيقظ امتى؟ هنستعد لاخطر امتحان في حياتنا امتى؟ هنستعد للامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجة امتى؟ امتى يا جماعة؟ امتى؟ خواتيم اهل التسويف اللي قال سوف، اللي قال هتوب، اللي قالت ان شاء الله هتحجب، اللي قالت اما اتجوز ان شاء الله اعرف ربنا، انا يا رب جاي لك ان شاء الله بس شويه بس اما اعيش شباب يا رب، اللي اجل واللي سوف، دول لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم، في وش الحرم المكي، فندق له واحد صاحبه يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم، عمره ما دخل، احد الناس من قريه من القرى اللي جنبنا شغال معاه في الفندق، بيقول لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم،